قال عفريت من الجن أنا آتيك أنا آتيك أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. قال عفريت من الجن أنا آتيك أنا آتيك أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. فلما

صدق الله.